تفسير الآية 57 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 74: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت مؤمنا لا كافرا. برجاء مراجعة الآية 6 و7 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. وإذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك. هذا ومعنى قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي بعد أن ذكر تعالى حال التعساء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال السعداء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي إن من صفات المؤمنين الطيبة الحسنة والتي على كل مسلم أن يتصف ويعمل بها ليسعد في دنياه وأخراه، أنهم من خشية، أي من خوف ربهم، أي مربيهم وخالقهم ورازقهم وراعيهم ومرشدهم من خلال دينه الإسلام، لكل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، أي بسبب خوفهم من، أي خوف فقدان حبه وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ورزقه وقوته ونصره وإسعاده لهم في دنياهم وأخراهم، وخوفهم من عذابه وإتعاسه لهم فيهما لو عصوا. والخشية هي خوفه تعالى مع الحب الشديد له والتقدير الكبير لهيبته وعظمته والأمل الواسع في رحمته وفضله. مشفقون، والإشفاق هو الخوف مع الحذر من المخالفة، أي خائفون حذرون حذرون دائما من فقدان خيراته وأفضاله ورحماته بسبب عصيانه أو الوصول لمرحلة إغضابه وعقابه. إن هذا الخوف مع الحب والحذر يدفعهم دوما إلى أن يعملوا بكل أخلاق إسلامهم الذي في قرآنهم فيسعدوا في الدارين.